إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فالماضي هو عماد الحاضر والمستقبل، ولا يمكن لأمة أن تستقل في عيشها منقطع الصلة عن ماضيها، ولا أن تحيا بمعزل عن تاريخها. إذ الماضي يهدي إلى الخطائف والصفات سر النشوء والتطور، وهو بهذا يكشف من جمال طريق المستقبل. وقد حث الشارع الحكيم التعلق بالشرف الإنساني، وأكد التحرير عليه في قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفتى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم مؤمنون. وفي قوله تعالى: وكنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد. فبالتراث يرصد الماضي الحاضر بتفاعل متجدد مع أحداث كل جيل وكل زمن في عرض دائم ومستمر من التاريخ، حيث تتجلى العبر وتنير العبر وتشرق آيات الهدى لتتلاقى المثل والقيم في صعيد الكرامة ما يدفع إلى التطور الصالح. ومنذ الماضي وهذه الأمة تحظى بخصوصيات كثيرة، منها العلوم التي حفظ الله بها دينا وقيد لها رجالا حفظ بهم ذكره وصان رسالته، فلم يترك ساعة من ليل أو نهار إلا وأمضوها بالعلم والاستنباط، وملأوا بعلومهم ومصنفاتهم شتى الفنون ومختلف المعارف، حتى وصفوا بنقلة الدين وحفظته وحملة الشريعة ودعامة الدعوة وأركان الرسالة التي وصلتنا كاملة غير منقوصة، كما أنزلها الله سبحانه وتعالى لا إيجاد فيها الانحراف. ولعل أمة من أمم لم تصل عنايتها بالتاريخ ما بلغت الأمة الإسلامية، ففن سير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وطبقات المحدثين وطبقات المفسرين وغيرها على مر العصور ألفت كتب الحديث والتفسير بأعيانها، واستوجب علم الرواية نشوء فن الدراية، ومنه توثيق الرواية قبول الأخبار ونقد المحدثين والرواة وحملة العلم لتمييز الصالح من الصالح والمسقوط من المقبول، ويعرف دور العدل منهم ومن هو مجهول، حيث كان لأهل الحديث وفتح المعلق في تحديث قواعد الرواية وضبط أصولها. وتجلت من جهة أخرى عناية الأمة في تلك الاتجاهات التاريخية المتخصصة المتمثلة في استيعاب ما يفيد الباحث في دراسته وأبحاثه من غير تشتيت للجهد أو تضييع للوقت في قصر مجهوده على نوع بعينه، على ضوء الأعمال التي جعلت منه شخصية متميزة تجذب الاهتمام بها، والتي تصل بالباحث إلى الحافز الذي قال صاحب السيرة إلى ذلك المجد العلمي الخالد: فبالحافز تتجسد إرادة الإنسان ويتبلور سلوكه، ومن خلال الإرادة والسلوك تتحدى المعالم شخصيته. ومن ثم كان واجبا علينا معرفة سيرتهم والوقوف على ثمرات أفكارهم وآرائهم، خاصة وواقع هذه الأمة التي اتجهت في هذه الحقبة من الزمان للبحث عن دارها ومقوماتها الحضارية، تلتمس الأسباب والوسائل وتتحقق بالحوافز التي حققت لها الأنداز الفكرية والحضارية المعصرة بناؤها على الدين الإسلامي الحنيف الذي هو الهضبة المستقرة التي ارتفعت بنا عن أغوار الماضي ولن يعلو لنا بناء مستقر إلا عليها. ولا يخفى أن الدراسات التاريخية للأعلام تتطلب التعرف على نتائجهم العملية والكشف عن مناهجهم الفكرية وجوانب الإبداع عندهم ومواهبهم وأسرار عبقريتهم ضمن منظور علمي عال وسط الأحداث المحيطة بهم، والظروف معايشة مع إظهار الأثر الذي خلقوه في جيلهم ومن بعدهم، وعليه فإن بيان الحقيقة وسط زحمة فكرية وركام من الآراء طريق وعرة ملتوية، والتدوين للفكر ضرب من المعاناة قدر صعوبة المفكرون، لأن المؤرخ بهذا الجانب فوق أنه يعبر القرون ويسب وسبات تسعات في أحشاء الماضي صحيح، بحثا عن الفكرة والأفكار والنوايا يحلها القلوب وإدراك ما في القلوب يعز حتى في حياة أربابها، فما بالك وقد تراول العز وبعد في الشقة واستطال زمن. وقد تخيرت هذا المجال لأتناول فيه سيرة شخصية علمية مفدة من مشاهير علماء الجزائر الباريسيين من القرن الثامن الهجري، أصبح بالفعل أن تكون موضوعا للبحث في العلوم الشرعية بقصد الكشف عن آثارها الفقهية والأصولية وإبراز حقيقتها العلمية وفلسفتها الأصولية جاعلا من الوقائع والأحداث نباطا اهتدي به. ونظرا لتعلق الشديد بعلم أصول الفقه باعتباره أهم العلوم الموصلة إلى معرفة أحكام الله عز وجل في الكتاب والسنة، إذ هو العلم الذي ازدهر فيه العقل والسمع وصحب فيه الرأي والشرع، فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء تبيد لا هو تصرف بمحض العقول، بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتثبيت. فقد تفت بين جمهرة الأصوليين الذين أقلامهم بالأصول سائلة وعقولهم لأسرار الجامعة إلى أن وجدت بابا في توفيق من الله عز وجل، ووقع خلال على شخصية الفقيه الأصولي المتفنن الجامع من كبار علماء شمال إفريقي أبي عبد الله محمد محمد الشريف الحسن الإنساني فارس المعقول والمنقول صاحب الأصول والفروح المتوفى سنة 71 هجري. قد كانت ذات على الاختيار للدرجة الأولى هو التعريف بأمجاد الماضي وأعلام الجزائر للوقوف على أصالة التراث الجزائري خصوصا وإحياء التراث الإسلامي عموما وما تركه أسلافنا العلماء عبر التاريخ من دفائر تراث لا سيما في المجال الفقهي والأصولي إطراء للمكتبة الفقهية والأصولية وخدمة للعالم الإسلامي المتطلع إلى معرفة آثار الأقدمين والوقوف على ثمرات أفكارهم، كل ذلك ضمن توجهات الأمة للبحث عن ذاتها ومقوماتها الحضارية التي قامت دعوتها على أسس علمية سليمة، يأتي في طبيعتها الاهتمام بعلم أصول الفقه والعناية به حيث أنه يمثل قانون الفكر الإسلامي ومعايير الاستنباط به. فضلا عن الرغبة الأكيدة في إبراز قيمة فتاوي شريف الإمام الفقهية الأصولية وتسمين كتبه على قلتها وخاصة كتابه مفتاح الأصول إلى بناء ضراع الأصول الذي اشتهر بين علماء إفريقيا الشمالية وفقهائنا إلى يومنا، وكتابه مقالات غلط الأدلة، وهذان الكتابان وإن كانا صغيري الحجم مختصرين إلا أن فيهما من الفوائد الجمع ما لا يخفى على الباحث البصير، وقد رأيت من اللازم تحقيقه وما تحقيق علمي مصفى لما تتضمن من معالجة مسائل فقهية مكروهة ضد منظور أصولي عالي، تفريع الأحكام وربطها بأدلتها مع بيان وجه الربط وأثرها في الفقه المذاهب الثلاثة غالبا الحنفي والمالكي والشافعي وتارة الحنبلي والظاهري. العناية في تطبيق الفروع على الأصول الأمر الذي يساعد على فهم هذه القواعد، وهو ما تفتقر إليه العديد من الكتب الأصولية سواء مؤلفة على طريقة الشافعية والمتكلمين أو طريقة الأحناف والفقهاء، الإبطاء بطريقة ضمنية عن الاختلاف الوارد في جملته لم يكن بالاختلاف المحرم لكونه يعتمد على أسباب علمية وموضوعية. ومن أجل ذلك رأيت من المفيد تقديم دراسة موضوعية هادفة لهذه الشخصية العظيمة من جميع جوانبها في أهم المصادر العلمية والتاريخية التي خصصت ترجمتها بالذكر ودراسة آثار الإمام العلمي وآرائه بالسيادي. وقد سألت عند تناول هذه الدراسة منهجية تتمثل في قسمين، الأول دراسي والثاني تحقيقي. أما القسم الدراسي فقد حرصت من حيث التنظيم أن أجعله مقبولا بتسلسله وثقا بترابطه يسهل تناوله لحاطتي به، ورتبت الصفة على مقدمة وبابين مهدت للبابين تمهيدا ضروريا ومختصرا بينتو فيه الحالة السياسية في أزمني عبد الواد بيانيين وأثناء النصب المرلين مختصرا على ذكر الملوك والأمراء الذين تعاصدوا على حكم تلمسان في عصر أبي عبد الله الشريف تلمساني من غير تعرض لانعكاسات الوضع السياسي على الوضع الاجتماعي لعلم جدواه في هذه الدراسة. مركزا من الناحية الفكرية على ذكر ملامح الواقع العلمي وعوامل الازدهار الفكري المتجلية في القواعد الثقافية والدعامة الفكرية في ذلك العصر مع بيان اتجاه المذهبي والمؤلفات الدينية المعتمدة ومناهج التعليم. فقد تناولت في البال الأول حياة شريف تلمساني، أخذت له ترجمة في الفصل الأول، بينت شخصيته من جميع جوانبها، ثم تعرضت لحياته العلمية في الفصل الثاني، ذكرت فيه مساعيه التحصيلية ومراحله التعليمية داخل تلمسان وخارجها، متعرضا لأهم شيوخه وأقرانه وتلامذته. أما في الباب الثاني فقد خصصته لآثاره العلمية من مؤلفات وفتاوى وشهادات فقهية وتحقيقات أصولية في الفصل الأول، وعقبت ذلك بالدراسة التحليلية على المفتاح والمطارات، مبينا منهج الشريف وتقييم كتابيه وجملة من المآخذ عليهما. ثم ذكرت أثر كتاب المفتاح في من بعده قراءة ونقلا ونظما، وزيدت هذه الخطة بخاتمة موجزة وضعت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال دراسة دياري الشخصية وما خلفه صاحبها من فتاوى فقهية واجتهادات علمية ومؤلفات أصولية. أما القسم التحقيقي فيتمثل عملي فيه بسلوك الخطوات المنهجية التالية: توجيه العناية إلى توثيق نص الكتاب وتصحيحه وتخليصه من الشوائب التحقيق والتحرير، وذلك بمراعاة الأمور التالية: اتباع الرسم المعروف حاليا ثم معارضته ومقابلته بالمخطوط، اتباع الطقس للكلمات والجمل والفقرات المتن والإشارة إليه، إعجام ما أهمله الناس من كلمات، إثبات تصيبات الناس التي على الهوام في صلب المتن، اتباع منهج الإكثار ما أمكن من ذكر مصادر التقرير لتوثيق صحة النص وزيادة تأكيده، والتعرف على نظام المباحث المتطرق إليها للفائدة العلمية، وذلك وفق قواعد تتبع مناهج تحترم، ويتم ذلك بالرجوع إلى المصادر الأصلية المؤلف ثم تثبيت مصادر أخرى الثانوية بعد. ويعد هذا المدرك أحد المناهج الحديثة في تحقيق التراث. تركيب مصادر التخليق تصاعدا على تاريخ وصايات أصحابها، بيان موضع الآيات الواردة في النصوص ونسبتها إلى صورها القرآن الكريم، تخريج الأحاديث الواردة في المثل من كثر الحديث مقرون بأصحابها من هذا الحمقى مع الإشارة إلى قول المحدثين في تصحيح التضعيف، تخريج الآثار من كتب المعنية بجمعية، تمحيص وتحرير العدو الآراء التي ينقلها المصلي ويرجعها إلى مصادر العقلية، فإن تعذر ذلك عزلتها إلى مصادر أخرى. وقد أجمع الكل تباعا للنهج الإكثار من مصادر التخريج على ما تقدم، إحالة الآيات القرآنية المذكرة في المتن إلى كتب التفاسير المختلفة لتحقيق التفسير الوارد في النص، عزو الفروع الفقهية المترتبة على الاختلاف في الأصول إلى مصادر الفقه المذهبي والفقه المقارن، إشارة على الآن في المثل للآراء الأصولية الموافقة لرأي المعتمد عند المصنف والمخالفة له مع تعليق وإفاقه بجملة من مصادر الأصولية المذهبية المختلفة، وعزو الإجماع الوارد في المثل إلى كتب الإجماع المتخصصة له والكتب الأخرى، شرح وبيان الأمور الحاصل في بعض الأصول المذهبية، شرح غريب المفردات اللغوية أرجع إلى معالم أصلية معتمدة، إضافة أبيات الشعر الواردة في المثل إلى حاضرة مع الإشارة إلى المصدر أو الديوان الشعري وبيان مناسب البيت إن أمكن. تخصيص ترجمة موجزة لكل عالم من أعلام وأرواء الحديث المذكورين في النص لتعريف به، ولم أستثن من انتشر شهرته كالخلفاء الراشدين وبعض الصحابة الأجلاء والأئمة الأربعة، لأنه مع ضيوع اسمهم وظهور سمعتهم فقد تجهل بعض خصوصياتهم أو كتبهم أو تواريخ وفاتهم. وقد آثرت هذا المنهج بكون كتب تراجم ببلادنا عزيزة المنان وتشفى من البغي بها يصعب على عامة القراء وطلاب العلم، فيكون عملي هذه لهم إلى المراد. وهذه الترجمة تشتمل على اسم العلم، كنيته، مذهبه، بعض كتبي وتاريخ وفاته للسنة الهجرية مقرون مخاطب بالتصويبات الأخرى واستدراك شخص وقدمته إلى إدارة المعهد بتوجيهه على السادة أعضاء المناقشة. كما ألفت النظر إلى عدم الرجوع حل التحقيق لنسخة الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف التي حققها استغناء بالنسخة النيجيرية لكونها نسخة واحدة ولأن نسخة نيجيريا سابقة تاريخيا ومحققة حيث طبعت سنة 82-300 ألف هجري 62-300 ألف ميلادي في حين أن نسخة عبد الوهاب مؤرخة بعد ذلك فضلا عن أن المضمون التحقيقي للأستاذ عبد الوهاب لا يختلف عما قامت به اللجنة العلمية التابعة لدار الكتاب العربي لا يبعد أن يكون الأستاذ أحد أعضاء لجنة التحقيق. أما باقي طبعات الأخرى لمفتاح الوصول فلا تخرج عن كونها طبعات تجارية لم يراعى فيها قواعد التحقيق العلمي على ما بيناه في الرسالة وليس معنى ما قدمنا خلو هذه الرسالة عن خطأ أو غلط بل الله أب العصمة لكتاب غير كتابه المجيد والإنسان قد يحكمه دهود ويقرا عليه النسيان ويجري على قلمه على سيقضه ما ليس مقصودا ولا مرادا هذا وإن أحسن ما يقدمه المرء لأمته يساهم في الإخراج إلى حيز الوجود محققا ومصفصا دخائر الماضي من تراث أمجادنا العلمي الذي كان من مظاهر عزها وأساس نهضتها وثمرة نامعة لحياتها وثقافتها وخاصة في مجال الفقه والأصول يتسنى الوقوف على أصالته وما يذكر به من نظريات وحلول لمختلف القضايا النازلة فإن وصلت فذلك بفضل من الله وكرمه وإن كانت الأخرى فأعزائي أن يتعلموا ولكل مجتهد نصيب كما يهمني أن أسجل في هذه الكلمة تقديري وشكري الخاص لكل الإخوة والأساتذة الذين اتخذوا لي السبيل في إنجاز هذا العمل عملا بقوله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله والله أسأل أن نسدد أوصانا ويلهمنا التوفيق لتقديم المزيد من العمل العلمي لهذه الأمة راجيا أن أكون قد وفقت فيما بذلت بسم الله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه السلام عليكم Thank you.

إذا سمح الأستاذ ممكن أجيب على بالنسبة لعدم مناسبة العنوان. فالحقيقة أن موضوع البحث هو الفكر الأصولي عند بني عبد الوادي الزيانيين أبو عبد الله شريف نمساني نموذجا، ثم بعد ذلك قصصناه أو من خلال كتابه جعلناه أبو عبد الله شريف لمساني أطار الفقهية الأصولية. هو الأصل في البحث والفكر الأصولي عند بني عبد الوادي الزيانيين وأبو عبد الله شريف لمساني نموذجا، ثم بعد ذلك عدلنا عنه، ضربنا سطحا عن الجزئية الأولى وتناولنا الجزئية الثانية وترجمة الشيخ لشريف لمساني، وعدلنا له العنوان أبو عبد الله شريف لمساني وأطاره التقية الأصولية. أنا عندما جاء الموحدون من العالم قد حفظوا فترة من الزمن يتدف إلى حوالي مرة حتى كنت كله لازم كانوا من أفضل عن السبب، ولكن هذا المذهب ما هو مذهب هو من حيث العقيدة أو من حيث الفقه يعني. من حيث العقيدة أو من حيث يعني الفروع الفقهية، ولكن لما القول في هذا الديار؟ لأنهم كانوا ماذا من الشعر وكنت تفكرت كلها أو بجلس كان أفضل كانوا الأشاعرة أنهم في أي شيء هم ملاعب السنة، ولكن ممكن أن نقول لا يمكن القول أن ما جاء فيه قال الله من مذهب كذلك وفي مذهب كذلك أي سطر أستاذ إذا سمحت؟ تقول في مذهب الأداعي والتنفيذ إلى المغرب عن طريق المحليين. هو هذا هو المذهب الفكري ولا المذهب الداعي؟ هذا بكلامي. هذا بكلامي، يبين هذا الأمر. لأنه ضروري للقارئ عندما يقرأ يعرف ما المقصود. لأنه ما في هناك مذهب للأشاعرة إلا بمعنى أنه جاء مذهب ثاني. والبصير طبعا هو معروف من الناس عنه ملا الكلام مش ملا الكلام لأنه إحنا نقول للبلاء الكلام معروف كان هو يأذي الشريف ابن ثاني الحسني يفهم منه الحسن بن علي. نعم. ليس الحسين. هناك الحسين. صحيح مكتوب الحسين من خطا. صحيح شكرا. الحسنية لها معاني أخرى. العامش أو البسم لا لا هو جواب نعم عندنا عندنا لتحقيق المسألة تحقيق المسألة مدرعا هذا أما نسألها المجال أما نسألها المجال أما نسألها المجال على الخرم مطلقا وتقرر الوصول إلى الخيرة فكنه في علم. قال فحقا أو سنة كيف الله كما أن الشاهد تضطر أن الملكية من فروعها وعلم تبديل أو ضرر على الجد حقيقة لنظر ذلك هذا الجد المادي بالنسبة إلى تبديل ضرر على الجد. يعني هذا ما ذكره محمد الأمين شنقيطي وذكرنا كلامه حيث قال قدم مالك غيره من العلماء الخبر على نوع من قياس مسمى عند الشافعي بالقياس بمعنى الأصل وهو معروف بتنقيح ما وهو مفهوم الموافقة في صورة لا يكاد العقل السليم يستسيغ فيها تقسيم الخبر على القياس المذكور. والمواطعه هذا اما حالتين عند الملكيه، الحاله الاولى حاله ترجيح قياس بالترجيحات الخارجيه بحيث اذا تعارض في دليلان صحيحان عندهم القياس كدليل خارجي يدعم احد النصين ليكون ترجيح ترجيح ذاك النص على النص الآخر، هذا بالنسبة لمسألة الترجيح. والنقطة الثانية إذا سمحت، هذا بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة لهون في اندراج القياس في القياس بمعنى الأصل، هل يندرج تحت المفهوم بمعنى تحت الدلالة في الأصل أم أنه يدرج تحت القياس؟ فمن رأى أنه يدرج تحت مفهوم أي تحت مفهوم الموافقة فهو معني بلحن الخطاب وصحو الخطاب، قال حالة أيدين أن صحو الخطاب هو من دلالة الألفاظ التالي يقسم على غيره في حالة تعارضه مع غيره. أما إذا فمن جعله أيضا ليس مفهوم موافقة إنما باب القياس، قال يتعارض الخبر مع القياس على سبيل الأولى تقديم الخبر أو القياس بأن الخبر هو كلام المعصوم والقياس هو كلام غير معصوم وينبغي تقديم كلام معصوم على غيره. الله أو المحقق أن يذكر الواحد من الاثنين، لأنه كثير هناك من الحقوق اللي يقع لك يكون يعني عامة على أداة المدينة بانه مظهر يعلمني على أساس الأمين والصجة يعني دائرة الزمان إطفال الصوت الإطفالية على أساس إطفال أقرب المحقق فالمفروض أن في المنطقة بوظيفة المحقق إنه يعني هناك توضيح يفيد الفرق ويفيد فتران في نظر العلم. أما فرق الأشياء هكذا طبعاً نتاويات نعرف هناك في من لا يصل في هذه المعرفة حتى في الاستثناء، يعني من العلم في المقيم التوضيح يقول لقد أجمع الأئمة الأربعة على أن الخبر الضعيف خير من الخبر الضعيف، لكن هذا طبعاً يدود في جزء الثاءات في حالات خاصة عند الحالية الأحلاف، يعني مرات يبقى القياس على النص أو الحديث وعند المالية على أن المجال الخالي من العمل الصحابة الكبرى هذه إذا سمحت أستاذ لأنه ممكن أن يكون لفظ الخبر ممكن أن يكون لفظ الخبر يشمله عموم ترجع مسألة إلى باقي التخصيصات في مخصصات منفصلة، وهي التخصيص القياس، هل يجوز تخصيص القياس أو لا يجوز؟ صحيح، ولكن أنا بارك الله في كتاب، ولكن هذه المسألة المذكورة هنا فكرت كل مدد كيف يرى المسألة من ناحية تقديم الخبر على القياس أو عدم تقديمه أو يعني أنا قدمت له يعني المخطوط هذا بكتابة بيده وكتب أكيد أنه في ترقيم رجعنا أكثر من 10 مرات ولا تزال أخطايا كل بني آدم خطأ لمدينة أصابة فيما تقع في سماء العشر وفيما سقيا بالنضح سقيا سقيا في الحديث تقرر هذه ينضح على الضوء وهو أهل السبب الثاني بالنسبة لهذا الموضوع يعني بدأت التأثير كان بين مجيزة يعني ليس فينا يكون خمس أو مصطلط هذا حديث صحيح والحديث الأولياني هو فيما سبق السلام بالعصور وفيما نقية الفضل ضد العصور حجنا ممكن حديث بعد اعتبار النوم إذا بلغ خمس أو هذه الجملة هي زيادة في هذا الحديث لكن في حديث مستقل ليس فيما الموت خمس أو مصطلط حديث آخر وذكرت أنا إذا سمحت أستاذة ذكرت قلت وهذا وقد ثبتت زيادة من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا ليس في مدوننا خمسة أو ست صدقة خرج البخاري ومسلم وغيره لكن ليش ما قلت زيادة حتى لما مدن له الحديث مستقل وهو يريد في مدون خمسة أو ست صدقة الأحكام فقدوا هذا وقالوا هذا الحديث على أمر كبير يعني فيه يخالفون ذلك لأنه يجب أن تكون الصدقة الشيء القليل والكثير فلذلك هم يطعنون بالصدقة قالوا أن ذلك أكثر ما عند الذي فقير إذا كنا نقل الأمر على أنهم فيما يعني بعد خمسة أوسط معناته قبل خمسة أوسط راح على الفقير هذا رأيهم لكن هنا يعني نحن أمام الجمهور يعني يقرر ما له خمس أو ست تفريغات قبل الاعتبار كما جاء الأحناف يقولون الصدقة فيما قل وفيما كثر لا يأخذون بحديث جمهور اعتبروا زيادة لكن هم أيضا برضو ربطوا لهم مكان زيادة مستقل حقول هنا لأن تفضيل الحديث فيما أقل من وضع وما كان يكون أكبر بركة من هذه المرعى كان ممكن أن يكون هذا الشيء التفصيلي لأنه هذا المهنة هي تتردد كثيرا في الكتب والمهنة هي بين انتقام الشريفة بمعنى أنه ذكر من هذا إلى أن يكون والانتقام إنه برضو يكون فمثلا بالنسبة المعوية عند الجهد الأواجب هي مرحلة يعني انتقاط الناس هو عندهم الإيمان بابا يعني نسبة الثانية ليه؟ هي نسبة للشيطان وهي انتقاط ما يكون انتقاط ليس فيه بمعنى إنه يجب انتقاط الإيمان بابا ما فيش تخرج منهم اثنين مرحلة وهم جدا هنا برضه بالنسبة للخلق قيادة على ذلك بمعنى الحديث الأول هو العذر ونصف العذر بمعنى أنه نسبة لكن بالنسبة ليس فيها سوء خمس أو صدقة هو المقام كنت تصين هذه الكثرة بشوية إذا سمحت السبب عدم الأخذ الأعناق يرجع أولا إلى تضعيف الحديث المرجعة أنه لم يفتح الدوام من جهة ومن جهة أخرى في حالة في صحته يرجع الأمر إلى مسألة أصولية وهي من آية المثوب المخالفة ولا يخفاك أن الأحناف لا يأخذون بمفهوم المخالفة وبالتالي يفهم فيما دون ذلك مفهوما وبالتالي هذا المفهوم عندهم يتعارض مع الأصل والأصل عدم الزكاة وهو تحريم إخراج المال الأصل في الأموال التحريم بما تعارض عنده يعني لو حكموا بشئته حكموا أصلهم وهو عدم العمل بمفهوم المخالفة من جهة ومن جهة أخرى عطب هذا الأصل وهو الأصل في الأموال التحريم على كل حال في هذا الأمر يعني كان الحديث لابد نشوف الحديث الحديث السابق يعني رسول الله إيه لكن قال لا في طرق أستاذ إذا سمحت الجواب قال أن الحديث الذي احتجزنا به لم نروه من طريق خالد عن أبي هريرة بل من طريق آخر فقد رواه الأعمش بأسانيد عن ابن مسعود وأسانيد عن ابن مسعود هذه الأسانيد ذكرت أين توجد قلت أخرج رواه يعني موحى في أسفار لأنه إذا تتكشف لا ابن مسعود وقت دخلت الحديث يعني إيه لم لا لكن عبد الله المسعود لا يعني السياق كقول فقد رواه الأعمش بأسانيد عن ابن مسعود هذه الأسانيد خرجناها في المصنف طيب أيضا الصحابة أيضا بدأت الصحابة نعم صلى الله خلاص يعني تترجم يعني الصحيح او كان تترجم الاثنين نعم الترجمه الموجهه بدات بالترجمه ثم بدات إيه لكن اين اضع كان في صحه واحده وبعدين وصلنا اذا سمح الاستاذ لكن اين اضع الرقم التخريج يعني سند رقم 5 ابن مسعود رقم 6 الترجمة سبقت يعني لا أعلم موجودة إلى بعد هو الصحابي زي ما قلنا الصحابي بعد هو الصحابي أبو عبد الرحمن هذا ابن عمر ابن عمر ليس ابن مسعود موجود أو شكرا يعني بالنسبة لأنها شكرا بالنسبة للحديدة الذي بطلوا هذا أحسن واحدة نحن الحكم الذي تتوصل اليه من وجود الحكم يجب علينا دراسه هذا الحديث على الاقل من حيث الحق والضعف. درجة الحديث بعده قلت لم أجده بهذا اللفظ لكن ورد بلفظ من النبي صلى الله عليه وسلم جعل مضمضا لاستنشاق الجنوب ثلاثا فريضة رجعوا دار قطني في سننه مع ذيك الكامل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي إسناده بارك بن محمد وواكد انظر لا هو قرره الشريف الثاني أولا ثم قرره دار قطني أيضا. طيب مدام أنه هذه المعلومة بإذن الأحد المعلوم المحكمة الشرعية طبعا خبر الأحد لا يوقف فيه إلا في هذا الكلام هذه الأعمال الصالحة والدعاء. إنما الحديث المفروض يحرم استعماله أي حكم شرعي أو أي شيء آخر، والأمر اللي اعتمدوا عليه ده اللي جدا مرة عن مثلا. اعتمدوا عليه كأنه مثلا مثلا يجب عليهم موضوع الإشارة بناء على مثال مثلا نحن ولاكم يعني احنا فينا تحقيقا ان نبين درجة الحديث يعني درجة الحديث انه ضعيف وذكرت مراجع في مصر راية وزراية لا يوجد من ذلك ما نعم لأنه صحيح لا يؤخذ ولكن لحنا في معرض ترجيح بين الأقوال يعني استاذ ناس ونزع الرأي القارئ عندما يقرأ أنه كذاب لا أخذ بهذا الحديث. لكن ما كان أقول من النقص ويبحث مضيق مجرد إذا لم يأت مضيق آخر في وجهنا دائما نحن جاءنا وفي المحرة وقفة من قبل يقولها هنا مثل ما فإن تعين أن الحديث عن الثورة فإن تعين أن الحديث لغير ذلك الراوي ولا يروى عن غيره لم يصح الاحتجاج به مثل ما إذا احتج أصحاب أبي حنيفة وأورد بالنسبة فقال المؤلف قال أن هذا الرجل يضع الحديث والباحث أيضا أجل هذا الأمر في الترجمة فلا يحتاج الباحث إلى زيادة التفصيل في هذا الأمر لأنه أمر مقرر للمؤلف أصلا ولكن قلت أولا أنه يشجع أصحاب المؤلف على أساس هذه النصر بناء على ان المثبت مقدم على الناس لكن هذه مصدرها اصوليه لكن انا لما ذكرت هذه المراجع لبيان ان هذا الموضوع اليدين محل خلاف بين العلماء قديما كذا فهي مثبته في هذين الكتابين مثل كلام الاستاذ قبل قليل ما قال بالنسبه لفيما سقط السماء العشور وفيما استطيع بالنقد فنصف العشور فكان الأستاذ قال كان المفروض على المحقق أن يضيف شيئا في بيان علة الأحناف لما لم يذهبوا كذا فذكرنا هذه العلة موجودة وهي مثبت مقدم عن الناس في هذه المدلة والرغم نعم الشيء اللي يجي هو هنا يعني قاعدة أصولية منطوقة. نعم. الجزء المقدم على ذلك. على ما هو صار منطوقة. نعم. وشوف يا القاعدة مثل إذا إيش بالحجر وين الأوصار. يا لا انا انا انا لم يعني لم اضع الكتب هذه من اجل تعديل او ترجيح هذا تقديم المثلث عن النفس، وانما هذين المرجعين يتعلق بموضوع رفع اليدين في الصلاة خلاف قديما وحديثا والكتب خلافية. على ما تقرأ ما هيش مشكلة يعني ما علينا أن هذه المسألة المقررة أصوليا ليست محل اتفاق. في المسألة في التقوى فيه من يقدم النافي عن المثلت وفيه من يقول أنه متواعد. طبعاً عندنا الآن اللي هو مريم الأنصاري رضي الله عنه طبعاً هو صحابي ذكر ذلك أنه صحابي هو أنه مجرد من المعروف أن أستاذ جميل في العلم يتعقص الرضاية للصفر والآن منها نجمون ومجرد فهم أعمال العجل ومجرد والحالة الفريدة لهذه المحالة المميزة والسفر وأمر يوم الأنصار هناك حالة فريدة لم يكن داعي وهو مجدد قال بقول كوافة الجريدة كان المعرض لأنه ماذا جاهد ولكن في تركيا السفر ومن أصدقائي عن أقوار المصريين ولا حالة مهمة فريدة لحيث هذه الأطراف يدعونها إلى أربعين أو إلى أحد الدين يكون هنا وكذا وإذا استجمد هذا الأمر كيف من تحت دون السلام لا صراحة هذا ليس مجال صليت لأصحابك أنت دونه لا ما يصلي إيه صليت يا يعني هو عندما صرف هذا صنع ذلك أنه لا يقوم فيه لكن هذا كلام شريف المثال يعني ما ممكنش غير فيه يعني ما كلام النص لا أستطيع أن أغير فيه هذا نحو يعني هو صرف على وقد ذهبت وقد ذهبت وقد ذهب أبو بكر الأبري من أصحابنا إلى أن أوامر الله تعالى تقتضي الوجوب، وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي النفس، والمحققون يرون جميعها بالوجوب ويحتجون على ذلك بأن تارك مأمور به عاصي كما أن فاعله مطيع. فقال تعالى: أفعصيت أمري؟ وقال: ولا أعصي لك أمر. نعم. القاعدة هذه جاءت من الشيخ يعني صحيح أنها ما ذكر منه، لأنه ما جاء عن الله سبحانه وتعالى جاء لا هذا كما نقلوا على أن أبي بكر الأبهري وقد ذكرنا في الهامش وأبي بكر الأبهري قولا في هذه المسألة، أحدهما موافق من قال إن الأمر المجرد عن القرائن يفيد النفس على الإطلاق، وثانيما إن الله تعالى إن أمر الله تعالى يفيد الوجوب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يفيد النفس إلا إذا كان موافقا لنص أو مبينا لمجمله، وهذا ما حكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص عن شيخه أبي بكر الأبهاري، والمالكي في شرح البرهان، والقيرواني في المستوى مرتب مراجع. يعني الأمر يعني سواء كان من مصدر القرآني أو من حديث، يعني ليس نقول أمر الناس هو الوجود سواء كان يعني الأصل العلماء قالوا في مسألة الأمر إذا جرد عن القرائن عند الجمهور أنه للوجود، لكن يختلفون على هل وجوده بالوضع أم وجوده بالشرع على أقوال أيضا. يعني مضاف إلى ذلك لم يجد تفصيل أو توضيح أو شيء ثاني من بدايته يعني. نسخة نعم نسخة نسخة ولكن طرحة من المعنون أي نسخة؟ لا نسخة هي أطلاق هي نسخة الله أعلم نسخة نون نون نيجيرية يعني أو نسخة زين زين نسخة غين يعني النسخة المغربية هي التي كتب فيها الأصلية إيه صحيح ساقطة فقط ساقطة نعم شكرا. في مرة بسيطة ولا يعني هل إن الأمور التي يعني لكن زيادة على ذلك أن هذه تدخل في الفقه الافتراضي. ممكن الفقه الافتراضي يفيد فقها ولكن لا يفيد واقعا. ممكن أن يستفاد منها من ناحية مثلا القياس عليها بعض القياس أو لحشد القرى الفقهية على نمط القواعد الفقهية الأمر إذا كان يسقط بسبب بعض المكلفين هل يتعلق ابتداء بجميع المكلفين ثم يسقط بفعل من فعل عمل لم يفعل أم أنه إنما يتعلق ابتداء ببعض المكلفين؟ من قال ببعض المكلفين قال أنه يسقط عن التيمم في نوافل. المسألة التابعة التي ذكرها في الأمر الصفحة 32 في الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء، وذكرنا أن الإجزاء مقسم لتفسيرين أحدهما بالامتثال وثاني بسقوط القضاء هذه كلها المسائل تدخل كلها في القول، والقول يدخل في جهة المنطوق، وجهة المنطوق تدخل تحت مثل نعم. تنبني على سقوط القضاء وهي تتعلق بالصحة والفساد لا ما لا ما هذا وما أراد هذا، وإنما أراد أنه الذي يصلي مثلا مريانا أهل يجب في حقه القضاء ما دام أدى ما وجب عليه. هنا يرجع إلى هل الأمر يقتضي الإجزاء بمعنى سقوط قضاء المسألة هذه في الأصل راجعة إلى ما ذكره الأصوليين إلى مسألة افتحاء الفساد، بمعنى أن عند الجمهور أن الصحة هي ما أجزأ وسقط وأسقط القضاء بخلاف المعتزلة وموافقهم، يذهبون إلى أن المراد بالصحة هو موافقة الأمر، فكل صحة موافقة الأمر وليس كل أمر موافقة الصحة عندهم. الذي يسقط القضاء إنما هو إنما هي الموافقة الواقعية. فمن سلك إلى القول بأن الأمر يقتضي الإجزاء بمعنى سقوط القضاء، قال لا يجب عليه أن يقضي صلاته بعد أن يجد ما يلبسه أو يغطي به عورته، بخلاف القول الثاني. الله أعلم. على كل حال هو مثلا أن صلى مدير العلمون يعني أيام ثم عرض الآن هذه معروفة في الصحابة وعليها مفاعل كثير كانت تجيب لدينا مرهم ويجب أو تراجع من بلد عبد الله هذه المسألة تحدثنا عن شيء وهو تعليم النهي الذي جاء به الحق الصف الأربع وهو القول الفعل على طلب الامتناع من الفعل على جهة الفعل هذا ما مر بالجمع ولكن هذا طبعا ليس على الإطلاق لأن هناك سبب المؤيد يعني مثلا في مجال الحمد لله ونظر عظيمة رحمة لكن أنت عرفها لأنه أولا وصلت عنه وليس هذا على إطلاقين كما تجدوا أو البلدين إلى هذا المعنى فقط أبو عوانة فعلى إلى القول أنها خاص بالمدينة فقط. خاص بالمدينة. إيه وفي مسألة ثمانية قول. Thank you.